بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس الرابع والثلاثون من دروس شرح متممة الآج الرومية وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب المستثنى في هذا الباب مسألتان المسألة الأولى في حكم أدوات الاستثناء المسألة الثانية في حكم المستثنى أما المسألة الأولى سيذكر المؤلف فيها أدوات الاستثناء ثم سيذكر نوع كل أداة من حيث الفعلية أو الحرفية أو الاسمية فقال رحمه الله تعالى في بيان المسألة الأولى وهي في حكم أدوات الاستثناء قال أدوات الاستثناء ثمانية حرف باتفاق وهو إلا الآن سيذكر المؤلف كل أداة ونوعها من حيث الاسمية والفعلية والحرفية فقال حرف باتفاق وهو إلا فإذا إلا حرف استثناء مبني لا محل له من الإعراب واسمان باتفاق وهما غير وسوى بلغاتها يعني سوى فيها عدة لغات فإنه يقال فيها سوى يقال فيها سوى كرضا وسوى كهدى وسواء كسماء وسواء كبناء هذه كلها لغات في سوى وهما يعني غير وسوى اسمان باتفاق وبالتالي ما دام أنهما اسمان فلا بد لهما من إعراب وإعرابهما سيأتي بإذن الله تعالى لاحقا قال رحمه الله تعالى وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون يعني الفعل ليس والفعل لا يكون بلا النافية والفعل يكون هذان فعلان باتفاق إذن تحصل من ذلك الأداة الأولى إلا الأداة الثانية والثالثة غير وسوى الأداة الرابعة ليس والأداة الخامسة لا يكون قال ومتردد بين الفعلية والحرفية يعني أداة مترددة بين الفعلية والحرفية بمعنى أنها قد تكون أحيانا فعلا وقد تكون حرفا وهي خلا وعدا وحاشا ويقال فيها حاشا يعني من غير ألف وحشا ويقال فيها حشا يعني حاشا من غير ألف في الآخر وحشا من غير ألف بعد الحاء هذه الثلاثة تدور بين الفعلية والحرفية بمعنى أحيانا تكون لك أن تجعلها فعلا ولك أن تجعلها حرفا إلا أن إعراب المستثنى كما سيأتي بإذن الله سيختلف على حسب نوعية هذه الكلمة التي أنت اخترتها فإن اخترت أنها فعل لابد أن يكون للمستثنى حكم وإن اخترت أنها حرف فإن المستثنى سيكون له حكم هنا يكون المؤلف قد انتهى من بيان أدوات الاستثناء وبيان نوع كل أداة المسألة الثانية وهي في حكم المستثنى الأصل في جملة الاستثناء أو أركان جملة الاستثناء تدور حول ثلاثة أشياء أداة الاستثناء وهي معروفة وهي الأدوات السابقة. اثنان المستثنى منه وهو الاسم الذي قبل أداة الاستثناء، والمستثنى وهو الركن الثالث وهو الاسم الذي بعد أداة الاستثناء. هذه أركان الجملة الاستثنائية: أداة استثناء، مستثنى منه وهو الاسم الذي قبل إلا قبل أداة الاستثناء، ومستثنى وهو الذي بعد أداة الاستثناء. هذه المسألة تتعلق بحكم المستثنى، يعني بالاسم الذي يأتي بعد أداة الاستثناء. ولما كان الحكم المستثنى يختلف على بحسب اختلاف نوعية أداة الاستثناء السابقة، لذلك لابد من التفصيل في بيان حكم المستثنى. فهناك حكم للمستثنى بإلا، وحكم للمستثنى بغير وسوى، وحكم للمستثنى بعد ليس ولا يكون، وحكم للمستثنى بعد خلا وعدا وحاشا. سيبدأ المؤلف بالمستثنى بإلا، وسيذكر أحكام هذا المستثنى. قبل الدخول في هذا في هذه الأحكام، أريد أن أبين ستة من المصطلحات التي لابد أن تفهم قبل أن ندخل لنرى ما يقول الشيخ. المصطلح الأول الموجب ويقابله المنفي. ما معنى الموجب؟ الموجب يعني غير منفي. مثلا جاء القوم إلا زيدا، الآن الجملة الاستثنائية أداة الاستثناء إلا، المستثنى منه القوم، المستثنى زيدا. هنا الاستثناء موجب بمعنى أنه لا يوجد أداة نفي في بداية الكلام، فإن وجدت أداة نفي فإن الاستثناء يكون منفيا، كأن تقول ما جاء القوم إلا زيدا. المصطلح الثالث التام، ويقابله المصطلح الرابع الناقص. معنى التام أن يكون المستثنى منه، وقلنا إنه الاسم الذي قبل أداة الاستثناء، يكون موجودا، فإن لم يكن موجودا فالاستثناء ناقص. فإذا قلت جاء القوم إلا زيدا، الآن المستثنى منه القوم وهو موجود، فهذا يسمى استثناء تام. فإذا لم يكن موجودا وقلت ما جاء إلا زيدا، ما جاء إلا زيدا، الآن المستثنى منه غير موجود، فهذا الاستثناء يسمى ناقص. إذن التام أن يكون المستثنى منه موجودا، الناقص إذا كان المستثنى منه غير موجود. المصطلح الخامس هو المتصل، ويقابله المصطلح السادس وهو المنقطع. المتصل إذا قالوا استثناء متصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. مثلا إذا قلت جاء القوم إلا زيدا، فزيدا من جنس القوم لأنهم بشر. أما إذا قلت جاء القوم إلا حمارا، فإن هذا المستثنى منقطع لأنه ليس من جنس المستثنى منه وهو القوم. تحصل من ذلك إذن خمسة من المصطلحات التي لابد أن تعرفها في هذا الباب، لأن الأحكام مرتبطة بها: الموجب ويقابله المنفي، التام ويقابله الناقص، المتصل ويقابله المنقطع. نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث يقول: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام قبله تاما موجبا. المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام: الحكم الأول وجوب النصب، الحكم الثاني جواز الإبدال أو الإتباع على البدلية وجواز النصب على الاستثناء، الحكم الثالث يعرب المستثنى على حسب ما قبله من الأداء من العوامل. هذه ثلاثة أحكام للمستثنى بإلا. قال المؤلف في بيان ذلك، قال: فالمستثنى بإلا ينصب، هذا هو الحكم الأول، ينصب إذا كان الكلام قبله تاما موجبا. ينصب يعني يجب نصبه إذا كان تاما موجبا. ما معنى تاما؟ يعني المستثنى منه موجود. ما معنى موجبا؟ يعني غير منفي. مثال على ذلك: جاء القوم إلا زيدا. نطبق الآن، الاستثناء تام لأن المستثنى منه موجود، وهو موجب لأنه لا توجد أداة نفي في أول الكلام، فإذا الاستثناء هنا تام موجب. ما الحكم الذي يرتبط به؟ وجوب النصب. إذا متى يجب نصب المستثنى بإلا؟ الجواب: إذا كان الاستثناء تاما موجبا كما مثلنا. هذا هو الحكم الأول. هنا المؤلف أراد أن يبين ما بينته لكم سابقا، وهو معنى التام ومعنى الموجب، فنمر عليه مرارا. يقول: والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه. وسيبين بإذن الله ما معنى شبه النفي، كقوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا مثال على الاستثناء التام الموجب، فشربوا منه إلا قليلا، المستثنى قليلا، حكمه واجب النصب. لماذا؟ لأن الاستثناء تام موجب. وكقولك: قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. واضح. هذا الحكم وهو وجوب النصب إذا كان تاما موجبا يكون مطلقا، بمعنى سواء كان المستثنى متصلا أو كان منقطعا هو واجب النصب. ولذلك الآن المؤلف سيتكلم عن هذه النقطة: هل هذا الحكم وهو وجوب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا يكون مطلقا، يعني سواء كان المستثنى متصلا أو منقطعا، أم أن الحكم مختص بأحدهما؟ قال المؤلف في بيان ذلك: سواء، هنا جاء بالحكم، سواء كان المستثنى متصلا، يعني وجوب النصب هذا مترتب، يعني يجب النصب إذا كان تاما موجبا، سواء كان المستثنى متصلا كما مثلنا، أو منقطعا نحو قام القوم إلا حمارا. حمارا هنا منصوب وجوبا لأن الاستثناء تام موجب، ونوعه هنا منقطع. إذن هنا انتهى المؤلف من بيان الحكم الأول من أحكام المستثنى بإلا. الحكم الثاني بدأ به عندما قال: وإن كان الكلام تاما غير موجب. إذن إذا كان تاما موجبا وجب النصب، إذا كان تاما غير موجب يعني منفي فإنه يجوز فيه أمران سيذكرهما المؤلف. مثاله قبل أن ندخل: ما جاء القوم إلا زيدا. الآن الاستثناء مؤتم لوجود المستثنى منه، إلا أنه منفي وليس بموجب لوجود أداة الاستثناء. ما حكم هذا النوع الثاني؟ قال: جواز الأمران، جواز يجوز في جواز الأمرين. قال: جاز في المستثنى. نقول من البداية: وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى البدل والنصب. البدل يعني الإتباع على البدلية، البدل والنصب على الاستثناء، يجوز الأمران. طيب، هنا يجوز الأمران في النوع هذا، لكن أيهما أرجح؟ قال: والأرجح. الآن في المسألة الأولى، في وجوب النصب إذا كان تاما موجبا لم يفرق في الحكم بين المتصل والمنقطع، بل الحكم ثابت سواء كان المستثنى منقطعا أو متصلا. أما في الحكم الثاني وهو جواز البدل والنصب على الاستثناء إذا كان تاما غير موجب، فهنا فرق بين المتصل والمنقطع. ماذا سيقول المؤلف في بيان ذلك؟ سنرى ماذا يقول المؤلف في بيان هذه المسألة. هل المتصل والمنقطع حكمهما واحد كالمسألة كالحكم الأول، أم أنهما يختلفان؟ قال: والأرجح في المتصل البدل، أي يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه، نحو قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم. نوع الاستثناء في الآية: استثناء تام غير موجب، غير موجب، ونسميه المنفي. وهذا يقتضي جواز الأمرين: البدل والنصب على الاستثناء. إلا أن المؤلف ذكر هنا أن الأرجح إذا كان المستثنى هنا متصلا، هنا ترجح البدل، فقال ما في قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل. قليل هنا بدل من الواو، وهي الضمير المبني المتصل في محل رفع فاعل. إذن المستثنى هنا جاء بالحكم الأول وهو البدل، ويرى المؤلف أن هذا هو الأرجح في الاستثناء التام المنفي، أن الأرجح فيه إذا كان متصلا أن أرجح الأرجح أن يكون بدلا. ذكرت في كلام سابق أن المؤلف ذكر أن الموجب يقابله المنفي وشبه المنفي. هنا الآن سيبين ما معنى شبه المنفي، لأن المنفي واضح وهو تقدم أداة من أدوات النفي، لكن ما معنى شبه النفي؟ سيذكر ذلك المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: والمراد بشبه النفي النهي، يعني النهي يكون شبيها للنفي، يعني يتعلق به الحكم، كما أن الاستثناء يكون تاما منفيا إذا وجدت أداة يعني نفي، كذلك يقوم مقام النفي بعض الأدوات، منها أدوات النهي وأدوات الاستفهام كما سيذكر، فإنها تقوم مقام النفي من حيث جواز الأمرين في المستثنى بإلا. قال: النهي نحو: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. الآن الاستثناء هنا تام لوجود المستثنى منه، وشبه النفي لوجود لا الناهية، وبالتالي يجوز في المستثنى الأمران، جواز الأمرين البدل والنصب على الاستثناء، وهذه القراءة جاءت على النصب. قال والاستفهام أي من الأشياء التي تقوم مقام النفي أو تشبه النفي الاستفهام. مثل له بقوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا يرى بعض النحويين أن هذه الآية قوله الضالون هنا مستثنى، ومستثنى من الفاعل المستتر في يقنط، ومن يقنط الفاعل في يقنط مستتر، والضالون بدل من الفاعل المستتر، فهنا جاء على الوجه الأول وهو البدلية. وهذه الآية قرأت باتفاق إلا الضالون. ويرى بعض النحويين أن الضالون في قوله تعالى إلا الضالون فاعل للفعل يقنط، ولا وجه للتكلف بجعله مستثنى. فهذا بالنسبة إلي أقرب من التوجيه الأول، وهو أن يكون الضالون فاعل ليقنط، ومن هنا اسم شرط مبتدأ، عفوا هنا استفهام، من اسم استفهام مبتدأ، والعائد عليها هو الضمير في قوله من رحمة ربه. ولعل الذين رأوا أن قوله تعالى إلا الضالون مستثنى والفاعل مستتر رأوا ذلك حتى يعود ضمير على المبتدأ وهو من، ولذلك قالوا بالضمير بالفاعل الضمير المستتر. والذي أراه وأرجحه في هذه المسألة أن يكون الضالون فاعل، وأن الضمير العائد على المبتدأ هو الموجود في قوله تعالى من رحمة ربه. قال رحمه الله والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد. ذكر في البداية في بداية الكلام أن الأرجح في المتصل البدل، أراد الآن أن يبين أن هذه الأرجحية لا تعني عدم فصاحة الوجه الآخر، وإنما أيضا النصب وجه عربي جيد وقد قرئ به أيضا. فقال رحمه الله والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد وقد قرئ به في السبع في قليلا وامرأتك. قليلا إشارة إلى قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، قرئت قليل وقليلا. وقوله وامرأتك إشارة إلى الآية في قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرئت امرأتك بالضم. إذن الآن انتهى المؤلف من بيان الحكم الثاني وهو جواز البدل والنصب على الاستثناء لو كان المستثنى متصلا. ماذا لو كان المستثنى منقطعا؟ قال في بيان ذلك وإن كان الاستثناء منقطعا، وقد مر بيان مصطلح المنقطع، فالحجازيون يوجبون النصب نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. اتباع الظن المستثنى، من علم مستثنى منه، وهنا الاستثناء تام منفي، وجاء المستثنى منصوب، والحجازيون يرون وجوب النصب، بمعنى أنهم ينطقون الاستثناء المنقطع منصوبا فقط في هذه الحالة إذا كان تاما منفيا منقطعا يوجبون فيه النصب. وهنا اتباع الظن الاستثناء أو المستثنى منقطع، لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم. فإذا الحجازيون يرون وجوب النصب، وتميم يرجحونه ويجيزون الاتباع، يرجحون النصب ويجيزون الإتباع نحو ما قام القوم إلا حمارا وإلا حمار يعني يجوز عندهم الأمران إذا كان الاستثناء منقطعا. إذن خلاصة الحكم الثاني هو وجواز نقوله من البداية ملخصا الحكم الثاني جواز البدل والنصب على الاستثناء متى إذا كان الاستثناء تاما منفيا إذا كان الاستثناء تاما منفيا والأرجح في المتصل هو البدل والأرجح في المتصل هو البدل وأما المنقطع فالحجازيون يوجبون النصب وأما بنو تميم فيرجحون النصب ويجيزون الإتباع وليجيزون الإتباع كما بينا. إذن انتهى المؤلف من بيان الحكم الأول وبيان الحكم الثاني. أما الحكم الثالث فهو قوله رحمه الله تعالى وإن كان الكلام ناقصا. ما معنى ناقصا؟ يعني المستثنى منه غير موجود مثل ما جاء إلا زيد. وإن كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى استثناء مفرغا ما حكمه؟ قال كان المستثنى على حسب العوامل فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا. يعني هذا الحكم الثالث خلاصته أن المستثنى يعرب على حسب موقعه في الكلام كأن إلا غير موجودة. فمثلا إذا قلت ما قام إلا زيد هنا لو حذفت إلا لصار المعنى ما قام زيد فيكون زيد فاعل فتعربه إذن فاعل. وإذا قلت ما أكرمت إلا زيدا هنا لو حذفت إلا صارت الجملة ما أكرمت زيدا فصار زيدا مفعولا به صار زيدا مفعولا به فيكون إعرابه في الجملة الاستثنائية مفعول به. هذا معنى يعرب على حسب ما قبله أو ما يقتضيه العامل السابق. بذلك نكون انتهينا من بيان أحكام المستثنى بإلا وذكرنا أن له ثلاثة أحكام. الحكم الأول وجوب النصب إذا كان الاستثناء تاما موجبا. الحكم الثاني جواز البدل والنصب أو النصب على الاستثناء وذلك إذا كان الاستثناء تاما منفيا. الحكم الثالث يعرب المستثنى بعد إلا على حسب موقعه أو في الجملة يعني يسلط عليه العامل السابق فيعمل فيه بعملا كأن إلا غير موجودة وقد مثلنا على ذلك وبيناه بالتفصيل. قال رحمه الله في هذه المسألة تتم لهذه المسألة ولهذا الحكم الحكم الثالث قال وشرطه يعني الاستثناء الناقص يعني شرط الناقص كون الكلام غير إيجاب يعني لا يكون الكلام الاستثناء ناقصا إلا إذا كان منفيا يعني ما تقول جاء إلا زيد لابد أن يكون هناك نفي فتقول ما جاء إلا زيد هذا معنى قوله وشرطه كون الكلام غير إيجاب نحو ما قام إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد وكقوله تعالى وما محمد إلا رسول. هذه كلها أمثلة على الاستثناء المفرغ أو على الحكم الثالث وهو الاستثناء الناقص. ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هنا يكون المؤلف قد انتهى من بيان حكم المستثنى بإلا، وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.